سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء. ونسألك يا ربنا عيش السعداء ومنازل الشهداء ورفقة الأنبياء برحمتك يا رافع السماء. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، وإلى الجنة مقربا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شفاعة الصيام والقرآن. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من انفرد بك العارفون في الخلوات، وسبح بحمدك الحيتان في البحار الزاخرات، وبجلال قدسك اصطدمت الأمواج المتلاطمات. اللهم أذق قلوبنا حلاوة الطاعة، اللهم أمتنا على السنة والجماعة، اللهم أمتنا على السنة والجماعة، ونجنا برحمتك من أهوال الساعة، ونجنا برحمتك من أهوال الساعة، واحشرنا في زمرة النبي صاحب الشفاعة. يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب، يا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وأصبحنا في حفرة ضيقة تحت الثرى بين الدود والتراب ووارانا الأهل والأحباب ووارانا الأهل والأحباب وأصبحنا تحت الثرى والتراب فألهمنا اللهم هنالك صحيح الجواب اللهم ألهمنا عند السؤال الجواب اللهم ألهمنا عند السؤال الجواب لا رب لنا سواك فندعوه ولا خالق لنا غيرك فنرجوه إلى من نلجأ وأنت المقصود أم إلى من نسأل وأنت صاحب الكرم والجود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبواسع عطائه أتعلق الراجون ببابك وقفنا لعفوك تعرضنا ولرحمتك سألنا ومن ذنوبنا أشفقنا ومن قسوة قلوبنا تبرأنا ومن النار فرغنا وللجنة سألنا وفي الفردوس الأعلى رجونا وفي رفقة نبينا أملنا وفي النظر إلى وجهك الكريم رجونا جئناك طالبين فلا تردنا خائبين اللهم لا تخيب فيك رجاءنا اللهم لا تصرفنا من صلاتنا إلا وقد رضيت عنا اللهم لا تخرجنا من صلاتنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا مغفرة لا نشقى بعدها أبدا اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وللمسلمين اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن عن المسلمين اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين واجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين اللهم طهر الأرض من أرجاسهم وأنجاسهم يا قوي يا عزيز اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.